بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على النعمة المهداة والعطية المصداة، على أشرف من نطق بالذات ورفع علم العباد، صلى الله على باني دولة الإسلام ومكسر دولة الأصنام، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الجلسة سوف نعرض بإذن الله إلى موقعة أحد، حيث المهج التي سافرت إلى الله والأرواح التي هاجرت إلى الحي القيوم، حيث المواقف الخالدة التي لا تنسى أبد الدهر، حيث البيعة المجيدة التي بايعها المهاجرون والأنصار ربهم تبارك وتعالى، فما نكثوا وما تأخروا. ويشترك القرآن مع الحديث النبوي في هذه الموقعة، لينتقل القرآن بنا إلى معركة أحد، يصور لنا المعركة والقتل في سبيل الله وما أحلاه، والشهادة والثبات، ثم ثمرة النصر أو الهزيمة. ولكن لنستمع خاشعين إلى الإمام البخاري وهو يصل إلى كتاب الغزوات ويواصل مسيره في نقل الأحداث بأسانيد كنجوم السماء، من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. يقول رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب غزوة أحد. ثم ساق بسنده إلى البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما حضرنا معركة أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر على الرماة رجلا من أصحابه اسمه عبد الله. قال: فلما بدأنا المعركة فر المشركون حتى إني لأرى خدم سوق نسائهن يصعدن في الجبل. قال: ثم فلما رأى الرماة هذا الفرار نزلوا إلى الغنائم، وقد خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت الهزيمة. فالتجأنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه جالسا ومعه أبو بكر وعمر، وإذا بأبي سفيان ينادي: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجبه أحد. فقال: أين أبو بكر؟ فلم يجبه أحد. فقال: أين عمر؟ فلم يجبه أحد. قال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم أو فقدتموهم في بعض الروايات. فقام عمر لما آنس هذه الغضبة لله عز وجل في نفسه، قام فقال: لا والله، لقد أبقى لك الله ما يسوءك يا عدو الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وأنا عمر. فقال أبو سفيان: اعلوا هبل. وهبل صنم لهم يعبدونه من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه. فقالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، يعني هناك صنم آخر اسمه العزة يقول ليس لكم عزة. فقال صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه. قالوا: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: الحرب سجال. فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض أصحابه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، أو كما قال البراء: نحو هذا أو شبه هذا، والله أعلم. والقرآن ينتقل بنا في سورة آل عمران من الآية 20 و100 إلى أواخر السورة أو قبل أواخر السورة، ليعرض لنا تلك المشاهد الحية. ومعركة أحد تصل إلى روح المؤمن وتلامس قلبه وتحدث شغاف روحه، وهي معركة حية في ضمير الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفيها صور عجيبة، ومن يقرأ أواخر سورة آل عمران بتدبر يجد العجب العجاب. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن تلك الصور وتلك الأحداث والوقائع للرسول عليه الصلاة والسلام: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم يقول جل ذكره: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآيات هذه ما يقارب 6 آيات أو 7 من 40 آية أو ما يقارب 50 تتحدث عن معركة أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام عاد من معركة بدر منتصرا متواضعا لله عز وجل وقد قدم قربانا إلى الله 70 من كفار قريش لأنهم عارضوا الله عز وجل وخالفوا أمره، فعاد إلى المدينة المنورة عاصمة الإسلام وسكن فيها ما يقارب 1 سنة. ولكن كفار قريش ما أعجبهم هذا، بقيت حرارة الهزيمة تعمل في قلوبهم يوم كان العربي بلا دين يغضب لعرضه ويغضب لماله ويغضب لدوره. فقل لي بالله أي عربي معه دين يدعي أنه دين ثم لا يغضب لماله ولا لأرضه ولا لعرضه؟ يأتي أبو سفيان ويعلن المعركة والحرب مرة ثانية على الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة ويتوجه بجيش قوامه 3000 قلوبهم تغلي من الحقد والمرارة والأسى واللوعة على أقاربهم الذين قتلوا في معركة بدر. ولم يعلم عليه الصلاة والسلام وإلا بالجيش قد طوق المدينة ونزل تجاه جبل أحد المعروف وشاك الجيش برماحه وبسيوفه أطراف المدينة وأصبح أبو سفيان في مركز قوة يهدد عاصمة الإسلام عاصمة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. كلما خرجت سارحة من إبل أو بقر أو غنم أخذها أبو سفيان، كلما خرجت امرأة سباها، كلما رأى رجلا من المهاجرين أو الأنصار آداه بسب أو شتم أو ضرب. فأصبحت المدينة تعيش في مأساة وفي خوف ورعب. حينها قام عليه الصلاة والسلام وألقى بيانه التاريخي وخطابه الشهير على المنبر وأخبر ماذا فعل أبو سفيان بالناس يوم أتى ب3000 يهدد أمن مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأعلن صلى الله عليه وسلم الحرب عليه لأن الظالم إذا اعتدى فما جزاؤه إلا أن يرد اعتداؤه. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، فجرب حسامك من عنده فليس له اليوم أن يغمدى. ووقف عليه الصلاة والسلام وأصحابه المهج الحارة والكتائب المنتصرة من الذين بايعوا الله يوم العقبة وقبلها وبعدها والذين اشترى الله أرواحهم منهم، ومن الذي باع الحياة رخيصة ورأى رضاك أعز شيء فاشترى، أمن رمى نار المجوس فأطفئت وأبان وجه الصبح أبيض نيرا. واستشارهم عليه الصلاة والسلام وهم في المسجد وأبو سفيان لا يبعد إلا ما يقارب الميل من مسجده صلى الله عليه وسلم، ما ترون في المعركة؟ والمعركة حتمية لا بد منها، هل ترون أن نبقى في المدينة عاصمة الإسلام فتدار رحى الحرب داخل العاصمة، أو نخرج إليهم خارج حدود المدينة فنقاتلهم هناك؟ وما هو الرأي الأحسن؟ ولماذا يشاورهم عليه الصلاة والسلام والله قد آتاه من الرشد ومن السداد ومن الحكمة ما الله به عليم؟ إن المشاورة معناها التواضع ومعناها التربية، ولذلك درس لكل مسؤول ولكل مدير ولكل رئيس هيئة أن يشاور مقربيه وأعضائه ليكون أقرب الناس إلى قلوبهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. شاورهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه يعلم أي الرأي السبيل. وكان رأيه أن تبقى المعركة داخل مدينته عليه الصلاة والسلام، وأن تدار رحى الموت داخل العاصمة، وأن تبقى السكك مفتوحة للكتائب ويقوم النساء والأطفال برجم المعتدين داخل شوارع المدينة لأنهم سوف يدخلونها، وهذا هو الرأي السديد في منطق الحرب. حتى تكلم بعض الذين تكلموا في سياسته صلى الله عليه وسلم، وأظنه سعيد حواء، وقارن بينه عليه الصلاة والسلام وبين نابليون في الجوانب العسكرية، ولكن أين الثرى من الثريا؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ فقام كبار الصحابة وشيوخ الصحابة وقالوا نرى رأيك يا رسول الله، نرى أن تدار المعركة داخل المدينة، فهو الرأي السديد. وقام عبد الله بن أبي رأس الضلالة وعمود الجهالة المنافق الشهير حربة النفاق، وما أصاب في حياته إلا في هذا اليوم في هذا الرأي، والمخطئ قد يصيب والظالم قد يعدل ولو مرة. فقال يا رسول الله والله ما اعتدى علينا معتد فبقينا في المدينة إلا هدمناه، فنرى أن تبقى في المدينة حتى يدخلوا، فإن إذا قاتلناهم هدمناهم بإذن الله. وهذا هو الرأي، ولكن شباب الصحابة غليت مراجلهم وتحركت أرواحهم، فخرج من المسجد ما يقارب 80 شاب بين 30 من عمره إلى 20، وهم 80 شابا يقودهم حمزة، وقد نصب ريشا مصري هنا على عمامته، ودخلوا بعد الظهر في المسجد، ثم انتظموا في آخر المسجد وقالوا يا رسول الله كيف تبقى بنا في المدينة؟ إنه لا يقاتل أحد في أرضه إلا يذل ويضطهد. وقام أحد بني سالم بن عوف فقال يا رسول الله أخرج بنا إلى الأعداء إلى الكفار، لا نقاتلهم داخل المدينة، لا تحرمني دخول الجنة، فوالذي لا إله إلا هو لا أدخل من الجنة. فتبسم عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر وقال بما تدخل الجنة؟ قال باثنتين، انظر إلى المؤهلات والشهادات العالية، أولاها أني لا أفر يوم الزحف، والثانية أني أحب الله ورسوله. فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال إن تصدق الله يصدق. ثم وقف رجل آخر وقال يا رسول الله تسبى دلارينا وتؤخذ بهائمنا ولما نقاتل، اخرج بنا إليهم يا رسول الله. ورفع أنس بن النضر صوته من آخر المسجد وعليه السلاح وقد سل سيفه وقال يا رسول الله أنا فت من يوم بدر وفات بدر مني، يعني ما حضرت معركة بدر، فلا تحرمني قتال الأعداء، فوالذي لا إله إلا هو إذا حضرت ليرين الله ما أصنع. وأخذ الصحابة من يمين المسجد ومن يساره من الشباب، وفي الأخير رأى صلى الله عليه وسلم أن الأغلبية الساحقة مع الذين يرون الخروج، ففي الأخير قال نخرج إليهم إن شاء الله، ثم ترك المنبر ودخل إلى بيته واغتسل ولبس سلاح الموت عليه الصلاة والسلام الدرع، ثم خرج والسيف مسلول، سيف ذي الفقار أو ذي الفقار بالتخفيف، وهو معه على المنبر، وقال الرأي نرى أن نخرج وعليه لأمة الحرب قد غطت رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، البس لكل حالة لبوسها إما نعيمها وإما بؤسها. فقال الشيوبة والشيوخ لعلنا أكرهناك يا رسول الله، نرى أن تبقى في المدينة، وكأن المسألة أصبحت لعبة، مرة نخرج ومرة نبقى، ولكن الله يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فقال عليه الصلاة والسلام لا والله لنخرجن إليهم ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله أمره. أما يصبح في دوامة ويضيع الرأي بين من لا رأي له فلا، شاورتكم أول النهار على هذا، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم وإنما من لسان حاله. وفي الأخير سكتوا، وأعلن صلى الله عليه وسلم أن المعركة سوف تقوم غدا، وأن من بايع الله عليه أن يثبت على بيعة الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، من أصدق من الله، من أوفى بعهده من الله، من الذي يثيب بالإخلاص إخلاصا وبالصدق صدقا إلا الله. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فاستنفر الناس وسأل الناس عن أقرب طريق يخرج منها من المسجد النبوي الشريف إلى جبل أحد، وأنت كلكم يعرف جبل أحد. وأراد صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما أقرب ما بين نقطتين ليختصر الوقت ولينادي أعداء الله في مكانهم الذي نزلوا فيه. ثم خرج عليه الصلاة والسلام واقتحم مزارع رجال هناك لأن الطرق سوف تبعدهم وسوف تشتت الكتائب والجيش. ففتحت له مزرعة من النخيل لرجل من المنافقين أعمى القلب أعمى البصر أعمى العينين أعمى القلب، يدعي الإسلام ظاهرا ولكنه منافق. دخل عليه الصلاة والسلام مزرعته ودخلت الجيوش بعده من الصحابة وقوامهم 1000 مقاتل. فلما رأى الرجل ذاك قال يا محمد، ينادي الرسول عليه الصلاة والسلام، لا تدخل مزرعتي فإني لا أبيح لك ذلك. ثم أخذ حفنة من التراب ورمى بها، قال والله لو كنت أعلم أنها لا تصيب إلا وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لرميت بها وجهه. فغضب الصحابة وتقدم إليه رجل منهم بقوسه من الأنصار فضربه حتى أدماه، وأراد الآخر أن يقتله فقال عليه الصلاة والسلام اتركوه، هذا رجل أعمى الله قلبه وأعمى بصره. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى جبل الرماة، ولكن في الطريق أتى النفاق العائر وأتى الفشل والهزيمة في قلوب الذين ما أخلصوا لله وما صدقوا مع الله. والذي لا يصدق في أيام الرخاء لا يصدق في أيام الشدة. فانخذل عبد الله بن أبي بن سلول 300 مقاتل بثلث الجيش، كانوا 1000، بقي يوسوس لهم كالشيطان ويمنيهم ويقول خالفوا رأيي وخرجوا من المدينة، والرأي أن نقاتل في المدينة، ولو لو أطاعوني ما خرجوا. ومن هذا الكلام فاستمع له، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فاستمع له كثير من الناس، وكادت فئتان اثنتان قبيلتان، قبيلة بني سلمة وقبيلة بني حارثة، أن تستمع وأن تفشل. قال سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، همت كتيبتين أن تتراجع أو كتيبتان أن تتراجع من المعركة، والله وليهما، الله الذي عصم وسلم. قال جابر وهو يبكي يوم يسمع الآية قال الحمد لله، وكان هو من بني سلمة، يقول كدنا أن نفشل ولكن الله عصمنا، والله ما أريد أن لم نكد نفشل لأن الله يقول فينا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كادوا يستمعون لكلام هذا المجرم الآثم وكادوا أن يعودوا من الطريق إلى المدينة، ولكن الله سلم وعصم. فتوجهوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزل عليه الصلاة والسلام عند جبل الرماة وأسند ظهره ورأى كفار قريش تمر في وجوههم الضلالة وتغلي قلوبهم بالبغي، وكانوا تعاقدوا وتعاهدوا ألا يفروا من المعركة أبدا. وأتى أبو سفيان وهو قائد النحرير، نسأل الله أن يغفر له ذنوبه فإنه أسلم، لكنه أساء لعاصمة الإسلام وأساء للرسول عليه الصلاة والسلام. أتى قبل المعركة وكان الراية عند بني عبد الدار، وهم أسرة مجيدة عندهم مفاتيح الكعبة وعندهم اللواء دائما، إذا أتت معركة مع قريش سلموا لهم العلم. فأراد أن يحمسهم على المعركة وأراد أن يضريهم على القتال وأن يغضبهم، فقال يا بني عبد الدار أعطونا اللواء. قالوا ولما؟ قال لأنكم أخذتم اللواء يوم بدر فهزمنا، فاليوم نخاف أن نهزم لأنكم أخذتم اللواء. فهموا به أن يقتلوه فحال بينهم الناس وقالوا كيف نسلم إليك اللواء، لأنه ورثوه كابرا عن كابر. وقفوا هناك، ونزل عليه الصلاة والسلام ورأى أن ذاك الرجل الداهية والعسكري الفارس أبو سفيان قد غلب على المكان وهو مخطط جهدا على مكر التجارب. أخذ جبل أحد وهو الجبل العظيم الذي يضرب به صلى الله عليه وسلم الأمثال في الحديث، ويقول من فعل كذا له مثل جبل أحد، ويقول جبل أحد جبل يحبنا ويحبه. فأخذ أبو سفيان الجبل فجعله وراء ظهره ليحمي ظهره وظهر الجيش، وهذا هو الرأي، وسبق إلى المكان. فتلفت صلى الله عليه وسلم فلم يجد إلا الصحراء وراءه، وفي الأخير وجد الجبل الصغير جبل الرماة فتمركز إليه صلى الله عليه وسلم، واختار 70 مقاتلا من أصحابه من أجاوز أصحابه ومن شجعانهم، وقال أميركم عبد الله بن جبير يبقى أنتم وإياه على رأس الجبل، احسبوهم بالرمل إذا اقتربوا منا، ولو رأيتم الطيرة تتخطفنا فلا تنزلوا من الجبل أبدا حتى نهاية المعركة. هذا رأيه صلى الله عليه وسلم وهو من أحسن الآراء. وأتى عبد الله بن جبير فلبس أكفانه لأنه صدق مع الله وهو أمير 70، ووقف على رأس الجبل وجمعوا لهم من الحجارة ما الله به عليم. وأتى عليه الصلاة والسلام قبل المعركة فسل سيفا بيده وقال من يأخذ هذا؟ هذا جائزة المعركة، وهذه هي المباراة العظيمة التي تمتحن فيها القلوب والأرواح إلى الله عز وجل. فكل الأيادي امتدت إلى أخذ السيف، فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجمت الأيادي وردوا، لأن الحق صعب، وكلمة من يأخذ السيف بحقه لا يدرون ما تحت هذه الكلمة. فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال حق من يأخذه أن يضرب به في أعداء الله حتى ينحني السيف، وهو من فضة أو من معدن جيد لكنه ينحني من كثرة الضرب. فأحجمت الأيدي وارتفعت يد أبي ددانة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأنصار الأبطال الذين يشربون الموت كما نشرب نحن الماء البارد. فأخذ السيف، ولما أخذه قال يا رسول الله وما حقه؟ قال حقه أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. قال ينحني؟ قال الله المستعان. ثم أخرج لفاقة بيضاء، رقعة من القماش أو قطعة من القماش أو حمراء، فلف بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت. ومعنى هذه العصابة معناها خطر ممنوع الاقتراب، عصابة الموت يعني أن هذا هو الموت، فمن أراد أن يقترب فهذا الموت أحمر. فأخذها، ثم أخذ يرتجل ويمشي أمام صفوف القرشيين، وقد آتاه الله بسطة في الجسم وكان كالأسد. فأخذ غند السيف فكسره على ركبته، هذا أول مشروع يقوم به لئلا يعود السيف في غنده، فجرب حسابك من غده فليس له اليوم أن يغمد. ثم أخذ يختار أمام الكفار كأنه يقول من كان في رأسه حب ما طحن فسوف أطحنه هذا اليوم. ثم اقترب رضي الله عنه وأرضاه وهو ينشد وينزمجر بنداء الموت يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح ندى النخيل أن لا أقوم اليوم في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. يقول أنا الذي عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقف في آخر الصفوف عاهدته بين النخل، وسوف أضرب بسيف الله وسيف الرسول وسوف ترون ماذا أصنع. قال أنس فتتبعته، أنس بن مالك قال فتتبعته أنظر ماذا سوف يرى، فوالله لقد رأيته يضرب بها من الأعداء فينزلها في الأرض، يعني ما يعرف إلا فصل الرؤوس من الأكتاف. وعلى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقسم التركة، يعطي الجدة السدس ويعطي البنت النصف. واستمرت المعركة، واستمر حزب الله عز وجل وأولياء الله يتقربون، ولكل واحد من الصحابة المشاهير موقف في المعركة. أما حمزة فكان موقفه بنو عبد الدار، هؤلاء كان همه الوحيد أن يقضي على هؤلاء القواد، وكانوا سبعة تعاهدوا قبل أن يصلوا إلى أحد أن كلما أخذ الراية واحد منهم وقتل أن يسلم الراية إلى غيره من القواد. فأتى أولهم فأخذ الراية وأقبل على جمل ومعه راية قيل إنها سوداء، فاقترب منه حمزة وحمزة على الأرض معه سيفه، فقال حمزة يا ابن مقطعة البذور يعني ابن الختانة جئت تحادى الله ورسوله لعنك الله انزل. فتوقف على جمله فأخذه برجله فسحبه في الأرض فقطع رأسه فكأنه ما خلق حتى الآن. ثم تقدم أخوه وكان من أشجع قريش على الإطلاق يسمون الأسود، فتقدم أخوه فوثب على الجمل وأخذ العلم فأنزله حمزة فقتله حتى أردف قيل سبعة بعضهم على بعض ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال أحد الأنصار رأيت حمزة يوم أحد يمور في الناس كالأسد، والله لقد رأيت المشركين يفرون بين يديك المعزة. تعرف المعزة إذا رأت الذيب والأسد، فأخذ يلعب في حسابهم طيلة النهار. وكان قد قتل يوم بدر عتبة ابن ربيعة وبعض أقاربه، فأتت هند امرأة أبي سفيان في المعركة فأخذت حليها وذهبت إلى وحشي وقالت أعتقك وأسلم لك أو لك ما عندي من مال ولي طلب واحد. قال وما هو؟ قالت أن تقتل حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد الله في أرضه سيد الشهداء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأخذ حمزة وكان رجلا حبشيا يجيد ضرب أو إرسال الحراب، أخذ حربة فتدرب عليها أياما طويلة ولم يشارك في المعركة، تخبأ في شجرة في أرض المعركة. وأقبل حمزة يمور في الكثائب ويضرب بسيف الله عز وجل، فتصدى له هذا ثم أرسل عليه الحربة فوقعت في ربته وخرجت من سرته رضي الله عنه وأرضاه. فأقبل من الرجل وعلم أنه في الشجرة يريد ضربه وضرب الشجرة بضربة من ضربات الحق والخير، ولكن الدم سابقه وأفرغ عليه ووصله الموت فوقع شهيدا على الأرض. وأتى عليه الصلاة والسلام يدور في القتلى فوجد حمزة قتيلا، فتأثر عليه الصلاة والسلام كل التأثر وأصابته لوعة وحسرة ما بعدها حسرة، حتى يقول: والذي نفسي بيده ما وقفت موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، والذي نفسي بيده إن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين. لأنه قد لعب في ملامح وجه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قطعت بعد أذناه وأنفه، لكن يلقى الله وهو سليما معافى بإذن الله، ويدخل الجنة كما قيل ابن 33 سنة جردا مكحلين مردا حسنا. فوقف عليه الصلاة والسلام ورأى أنه بقر بطنه وقد أخذ من كبده الشريفة، فلاكتها هند ولكن لم تنضغها فتفلتها وألقتها، حتى لما سمع صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لشيء من حمزة أن يدخل النار. ثم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا جزع صفية، يعني أخت حمزة صفية بنت عبد المطلب، ما دفنتك ولا واريتك ولا كفنتك حتى تشبع منك بطون الطير أو حواصل الطير وبطون السباع في الأرض. ثم التفت صلى الله عليه وسلم والمعركة عارمة لا تنتهي، لا تسمع إلا القتل ولا تسمع إلا قطع السيوف وضرب الرماح، واشتدت الأزمة في أزمة لا يعلمها الله، فهي من أحرق المعارك في الإسلام ومن أثقل الأزمات في تاريخ هذا الدين. ولما رأى الله سبحانه وتعالى حزبا يقاتلون الأعداء 700 يقف إلى 3000، أنزل الله ملائكته ليشاركون في المعركة، ونزلوا قال سعد بن أبي وقاص: لقد رأيت ملكين نزل على جبل أحد عليهما الثياب البيض، وكان قائد هذا السرج الملائكي الشريف الذي قاتل في المعركة جبريل عليه السلام، فهو يقاتل دائما وهو مسؤول دائما عن تدمير أعداء الله عز وجل وإنزال غضبة الله بهم، حتى يقول: ما أتى بركان غضب أو خسف أو مسخ أو نسخ إلا كان جبريل المسؤول عنه، حتى يقول حسان: وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد على محمد وعلى جبريل الصلاة والسلام. فنزلت الملائكة وشاركت في المعركة، وارتفع النهار وارتفعت التضحيات، وصدق من صدق مع الله عز وجل، وقتل من الصحابة 70 شهيدا في سبيل الله. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا سوف يأتي بيان هذا، لكن أتت هناك وقفات. أتى أنس بن النضر أحد الأنصار الذين صدقوا مع عهد الله عليه، الأنصاري الذي أنزل عبد الرحمن بن عوف في داره وهو مهاجري عبد الرحمن، وقال: يا عبد الرحمن، لي زوجتان اثنتان ولي أملاك ولي مال، فلك نصف أملاكي ونصف مالي، واختر إحدى زوجاتي فسوف أطلقها وتتزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك وفي نسائك، لكن دلني على السوق. حضر سعد بن الربيع في ذاك اليوم، فلما رأى انهزام المسلمين في آخر المعركة ولما رأى فعل المشركين قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، وأخذ دمه من نحره يتدفق سلسبيلا عابرا يعلن الشهادة والتضحية في سبيل الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يلتمس لي سعد بن الربيع فإني أريد أن أراه؟ وعلم صلى الله عليه وسلم أنه ما تأخر إلا لشيء. قال زيد بن ثابت: فقمت ألتمسه فوجدته في القتلى في آخر رمق من حياته، ودع الحياة وأسرف على لقاء الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ارجعي من حيث جئتي فإن أصلك من الجنة. فوقف عليه زيد بن ثابت وسلم عليه وقال: كيف تجدك يا سعد بن الربيع؟ قال: يا زيد، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام مني، وقل له: جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كأنه رأى مشاهد أو رأى وقفات أو رأى بعض الملامح. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. فقال فوصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبلغه السلام فدعا له عليه الصلاة والسلام. وأتى أنس بن النضر وما شهد معركة بدر، أتى في أحد وهو الذي حلف في المسجد إن حضرت المعركة ليرين الله ما أصنع، فأرسل درعه وأتى مقبلا بسيفه إلى الأعداء، فقال له سعد بن معاذ يا أنس بن النضر هون عليك، أما ترى يعني أما ترى كيف انهزم الناس والمشركون أقبلوا؟ قال إليك عني يا سعد، إليك عني يا سعد، والذي نفسي بيده إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، حبت نسمات الجنة في أرواح المتقين، فبايعوا الله رب العالمين. فأتى فقاتل ولكنه ما قتل لأول مهلة، أول وهلة، وقف بين صفوف المشركين فاجتمعت عليه السيوف الرماح حتى ضرب أكثر من 80 ضربة بعدما قتل فيهم مقتلة ووقع على الأرض. قال أنس بن مالك والله ما عرفته إلا أخته ببنان كفيه، ما عرفت وجهه وما عرفت رجليه ولا يديه ولا جسمه، عرفت البنان الكف، رفعت كفه فعرفت قالت هذا أخي. ثم أتى عبد الله بن عمرو الأنصاري وقد كررت قصته لكن سوف تتكرر وتتكرر حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأتى وقد بايع الله ووصى أهله ووصى بابنه جابر في بناته خيرا، فأتى المعركة فقاتل حتى قتل. قال جابر أتيت إلى أبي وقد قتل وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى والثوب على وجهه، فكنت أرفع الثوب أبكي والناس ينهونني أن أبكي والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فيقول عليه الصلاة والسلام لجابر يا جابر أتدري أين أبوك؟ قلت لا، قال في الفردوس الأعلى. ثم قال يا جابر أتدري ماذا فعل الله بأبيك؟ قلت لا والله يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده لقد كلمه هو وإخوانه من الشهداء في أحد، كلمهم كفاحا بلا ترجمان يعني مباشرة، كلمهم الله من فوق سبع سماوات. فقال تمنوا علي، قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية، لأن ما من أحد يموت ولا يريد أن يعود لما يرى من الجنة ونعيمها إلا الشهيد، فيريد أن يموت أو يعود إلى الدنيا فيقتل مرارا. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في البخاري والله لولا رجال من المؤمنين لا تصيب أنفسهم أن يتخلفوا ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت خلف سرية تغدو قط، ولوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. هذه الرابعة. فقال الله لهم تمنوا، قالوا نتمنى أن تعيدنا إلى الدنيا فنقتل فيك ثانية. قال إني كتبت على نفسي أنهم إليها لا يرجعون كما في سورة الأنبياء، لكن تمنوا. قالوا نتمنى أن ترضى عنا فإنا قد رضينا عنك. قال فإني أحل عليكم رضواني لا أسقط عليكم أبدا. فجعل الله أرواحهم في حواصل طير الخضر تريد الجنة فتأكل من أشجارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى يرث الله الأرض ومن عليها. أنزل الله مصداق ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأتى عبد الله بن جحش أول من سمي في الإسلام أمير وهو شاب، فوقف قبل المعركة وقال يا ربي أسألك أن تواجه بيني وبين كافر شديد بغيه قوي حرده فيقتلني فيه فيبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني ويفقع عيني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت يا عبد الله لما فعل بك هذا فأقول فيك يا رب. فلما انتهت المعركة وجد وهو مقتول على تلك الصفة. قال ابن المسيب سعيد وهو من رجال السند نسأل الله أن يوفي له ما سأل. ووقف كثير من الصحابة منهم طلحة بن عبيد الله يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب في كل مكان، حتى يقول والله لقد ضربت في كل مكان يوم أحد حتى في فرجي، رضي الله عنه وأرضاه. وشل شقاقه الأيمن أصبح مشلولا، يده اليمنى شلت بشقاقه. وذاك رجل بايع الله قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد كله لطلحة بن عبيد الله، طلحة بن الجود رضي الله عنه وأرضاه. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من أول المعركة وهو يقاتل في سبيل الله، وقد أسخن بالجراح صلى الله عليه وسلم وضرب على منفره فدخل شاك المغفر في رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، وأتي عليه الصلاة والسلام حتى ما استطاع أن يعلو على صفرة حتى جلس له طلحة بن عبيد الله فعلى من على طلحة وطلحة في الأرض حتى صعد إلى الصخرة وقد أنهك عليه الصلاة والسلام من كثرة الضرب وكثرة ما قاتل، ووقف معه سبعة وفر الناس في آخر المعركة. وأما الرماة الذين قال لهم صلى الله عليه وسلم ابقوا في هذا المكان ومعناه لا تعصوا أمره عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما رأوا الغنائم ورأوا كفار قريش قد فروا في أول المعركة ظنوا أن المعركة قد صفيت للرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلوا فوقف أمامهم عبد الله بن جبير المجاهد أميرهم رضي الله عنه وأرضاه، قال أسألكم بالله لا تعصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لو رأيتم الطير تتخطفنا فلا تنزلوا، فرفضوا عن حكمه ونزلوا وبقي وحده. فلما نزلوا رأى خالد بن الوليد الصاعقة سيف الله المسلول، وكان هو يقود الخيارة في قريش من لم يسلم ذاك اليوم، فرأى أن الرماة قد نزلوا من الجبل فأتى من خلف الجبل وطلع على ظهر الجبل هو والخيالة من قريش، وأخذ عبد الله بن جبير الأمير فاجتمع عليه فقتلوه، ثم أخذوا ظهور المسلمين يحسبونها بالحجارة، والتفت الرماة وإذا مواقعهم قد احتلت، احتلها خالد بن الوليد والخيالة معه، وأصبح المسلمين شذر مذر حتى فر كثير منهم ودخلوا داخل المدينة في النخل، وأصبح صلى الله عليه وسلم مع سبعة يصارعون الأحداث ويقفون على الآفاق في معترك لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم عاد الناس في آخر المعركة واجتمع الصحابة بعدما فر بعضهم وغفر الله لهم فرارهم، واجتمعوا حول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ظهر الجرح فيه صلى الله عليه وسلم ودخلت بعض السهام فيه، فأتى الناس يريدون إخراج بعض السهام، فقال أبو عبيدة لأبي بكر أسألك بالله أن تترك لي السهم أن أخرجه أنا، فترك له السهم فأخذه بثنيته فسقط ثنية أبي عبيدة الأولى، ثم أخذ السهم الثاني فسقط ثنيته الثانية، فما رؤي رجل أحسن يعني ساقط الثنيتين أجمل من أبي عبيدة لأنها سقطت في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأتي بماء للرسول عليه الصلاة والسلام فغسل جراحه، وكان من أحسن الكلمات ومن أحر العبارات التي قالها صلى الله عليه وسلم في تلك الموقعة قفوا ورائي صفوفا أو صفوا ورائي ليثني على ربي تبارك وتعالى. بعد المعركة بعد ما يسمى بالهزيمة إن كان هناك غلبة، بعد ما قتل 70 من أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، يقول قفوا ورائي ليثني على ربي سبحانه وتعالى، فوقف الصحابة فأثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله تبارك وتعالى وحمده بمحامد وبجله بتبجيلات، وبينما ينتهي عليه الصلاة والسلام من هذا الثناء وإذا بمجرم من المجرمين وبكافر من الكافرين اسمه أبي بن خلف ما شارك في المعركة، علف فرسه شهرا كاملا يعلفه البر ويشحل سيفه بالسم ويقول أقتل بهذا السيف محمدا عليه الصلاة والسلام، يعني به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتت معركة أحد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله سمعنا أن أبي بن خلف يقول يقتلك، قال بل أنا أقتله إن شاء الله. وكان أبي بن خلف هذا من أشجع الناس ومن أقوى الناس قلبه، فلما أتت المعركة ما شارك فيها بقي حتى انتهى القتال وحتى أثنى صلى الله عليه وسلم بالجراح وحتى تعب، فأتى بفرسه ونزل من الجبل عامدا قاصدا الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان من مكيدة هذا الكافر أنه لبس درعا تحت ثيابه ما بدا منه إلا قدر الدرهم عند ترقوته هنا قدر الدرهم، لأنه يخاف أن يضرب في منطقة فيموت، فأخذ الدروع لكن عناية الله عز وجل تغلب قدرته، فأقبل من الجبل فاعترضه مصعب ابن عمير، قيل إنه هو الذي قتل مصعب فقتل مصعب، ولذلك وشي في الناس لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتشابه هو مصعب في الصورة، فوصي بين الناس وصارت شائعة في الجيش أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل، فلما سمع بعض الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قتل سقطت سيوفهم من أيديهم وما أصبحت عظامهم تحملهم وجلسوا على الأرض. فمر بهم بعض الصحابة قيل أنس بن النضر وقيل غيره وقال ما لكم، قالوا قتل عليه الصلاة والسلام، قال فما تصنعون بالحياة بعده، قوموا فقاتلوا فموتوا على ما مات عليه، ثم قاتل حتى قتل. ولكن كانت الشائعة خطأ، فإن مصعب هو الذي قتل رضي الله عنه وأرضاه، مصعب الذي أتى الإسلام وهو أغنى شاب من شباب قريش. فلما أسلم قالت له أمه: إما أن تبقى نعيما مغذيا في النعيم، أما أن تبقى ولدا مغذيا في النعيم، وإما أن تسلم فوالله لأسلبن، أو تحلف بلاتها وعزتها لأسلبن عنك كل شيء. قال: والله لأسلمن. فسلبت عنه كل شيء حتى ما وجد من اللحاف إلا شملة خرجها بشيء من الهدم، وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقد تغير لونه وجاع بطنه وتغيرت ملابسه. فلما راه عليه الصلاة والسلام دمعت عيناه وقال للصحابة: هل تعلمون شابا كان أحسن من هذا الشاب وأنعم فيه منه؟ قالوا: لا. قال: لقد كان يمر من الطريق من طرق مكة فيجد الناس ريح المسك منه، وترك ذلك كله لله، عوضه الله خيرا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيوم أتى كان هو سفير الإسلام، واستفاقت المدينة على صباح جديد من آذان مصعب بن عمير سفير الإسلام إلى الأنصار، والذي علم القرآن أبناء الأنصار. يوم أتى أقبلت الغنائم، وأقبلت كنوز كسرى وقيصر، وأقبلت الملبوسات والمرقوبات. ترك ذلك وأعرض عن ذلك وأقبل إلى الله، فقتل يوم أحد. فأشيع في الناس أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فماتت عظام كثير من الناس وألقوا بالسيوف. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وأتى هذا الرجل أبي بن خلف، فلما نزل بفرسه سل سيفه يريد أن يقترب من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقام المهاجرون والأنصار بسيوفهم، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن يصرفوه، وطلب عليه الصلاة والسلام أن يناوله حربة، فناولوه حربة فهزها حتى تمكنت من يده، ثم أرسلها: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فتركت كل مكان في جسمه لأنه مدرع ومصفح، وأتت إلى هذه المنطقة فوقعت فيها فوخزتها وخزة بسيطة في الشوكة، فوقع سريعا من على ظهر فرسه إلى أقدام فرسه. وأتى الكفار إخوانه من المشركين يسحبونه ويقولون: ما عليك بأس، ما أصابك بأس. فحلف باللات والعزة: لو أن الذي به أصاب أهل سوق المجاز لماتوا عن بكرة أبيهم. فصحبوه يجلجروه وهو يفور كالثور، ثم أتوا فأحموه بالنار فمات على النار، وسوف يورد على النار وبغضب الملك الجبار سبحانه وتعالى. وانتهت المعركة، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الكفت حول الصحابة، فوجد الصحابة الشهداء صرعى محبين لله عز وجل، كأن لسان حالهم يقول: إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألمه. فوقف عليهم صلى الله عليه وسلم وألقى كلمته الخالدة، ومنها: أنا شهيد عليكم يوم القيامة أنكم شهداء. ثم أمر بهم أن يكفنوا في ثيابهم وأن لا يغسلوا وأن يدفنوا، ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. فأتوا يكفنون مصعب فما وجدوا إلا نمرة قطعة قماش ثوب صغير، فكلما غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجلاه غطوا رجليه بدا رأسه. فجمعوا له من الحشيش ومن إدخل الأرض فغطوه، ولكنه سوف يجلس إن شاء الله على طنافس وأرائك عند الملك سبحانه وتعالى، على فرش من استبرق وعلى فرش من خير عميم عند الله سبحانه وتعالى من نور وحبور وسرور. وأتوا إلى حمزة فوجدوا ذلك فغطوه، فما وجدوا إلا شيئا بسيطا، لأنهم تركوا الدنيا وأعرضوا عنها وطلبوا ما عند الله سبحانه وتعالى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه رأى بعض الجمال قد توجهت للشهداء إلى المدينة القتلى، رأى بعضهم أن يتوجه بهم إلى المدينة، فنادى: ردوا الشهداء وأدفنوهم، ادفنوهم في مصارعهم فإنها تشهد لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المضاجع. فنادوا في الجمال وقد أوشكت تدخل المدينة وعادت محملة، والأسى واللوعة يعلو قلوب كثير من الناس، والبكاء ارتفع، والرسول صلى الله عليه وسلم يهدئ من روع الناس ويدخل السكينة بكلماته الباردة على القلوب. فعادوا فدفنوهم في أماكنها، ودفنوا حمزة هناك ومعه بقية السبعين. قال جابر: دفننا أبي هناك فلم تطب نفسي بدفني هناك، فنقلته بعد 40 سنة، فوالله ما تغير منه شيء إلا شيء في أذنه من طين، قال أو خرم، يعني جرح في أذنه من عهد المعركة. قال: فحملته وما تغير منه شيء، وإن ريحه ريح المسك. بعد 40 سنة وأنزلوا في منازلهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد عاد متوجها إلى المدينة عليه السكينة والوقار. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. توجه عليه الصلاة والسلام وسمع البكاء في بعض دور الأنصار، ولكنه لم يجد حمزة من يبكي عليه، فقال: كل عليه باك اليوم، أو كل يجد باكيا إلا حمزة فلا باكي عليه. فتأثر الأنصار وأرادوا يشاركون الرسول عليه الصلاة والسلام حتى البكاء على قريبه وعمه، فجمعوا نساءهم رضوان الله عليهم حتى في الأسى: وإن أولى الموالي أن تواليهم عند السرور الذي واساك في الحزن، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. فأتوا فأدخلوا نساءهم في بيت حمزة يشاركنا في البكاء الذي لا يتعدى إلى العويل والنحيف، ليقفون مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الموقف المجيد. توجه عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة وتكلم سبحانه وتعالى عن أحداث المعركة وعن الذين تخلفوا عنها وعن من استشهد في المعركة، وكان قواعد عامة في القرآن، ولكن نأخذ من هذه الغزوة ومن هذا الدرس فوائد، منها سوء عاقبة المعصية وسوء ارتكاب النهي. قاله ابن حجر في الفتح وأيده ابن القيم أو سبقه ابن القيم إلى ذلك، سوء عاقبة المعصية وسوء ارتكاب النهي يؤخذ ذلك من مخالفة الرماة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يقول بعض أهل العلم: يا سبحان الله، رماة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والموت على رؤوسهم، وأنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة عشرات المرات ولا تخشى. ولذلك كان من نتيجة هذه المخالفة حلول الهزيمة وحلول الغلبة على المؤمنين رضوان الله عليهم وأرضاهم. فمخالفة أمر الله عز وجل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم شؤم وفساد كبير، وما هناك تدمير لمستقبل الإنسان ولا خيبة أمل ولا تعكير لفهمه وذكائه وفكره ورزقه وولده مثل المعصية، نعوذ بالله من المعاصي. ومنها أن عادة الرسل يبتلون وتكون العاقبة لهم، أول تكون له الحرب بينهم سجال بينهم وبين أعدائهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ما ينتصرون مرة واحدة، لأنهم لو انتصروا مرة واحدة كان دخل في الدين من لم يكن من أهله، وما كان عرف المؤمن من المنافق ولا الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله الكاذبين. فميز الله بهذا بين المؤمن والمنافق، فلو كان المسألة مسألة نصر دائما وعافية دائما ونعمة دائما دخل في الدين من ليس من أهل الدين، ولكن هزم صلى الله عليه وسلم أو غلب مرة وانتصر مرة، ولو هزم صلى الله عليه وسلم دائما لما تمت الرسالة الخالدة ولما أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور. إذن لو هزم دائما لما تم المقصود من الرسالة، ولو انتصر دائما لدخل في الدين غير أهل الدين، ولكن غلب مرة وانتصر مرة ليميز الله الخبيث من الطيب. والعاقبة لمن؟ العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والمتقين. وانتصر الإسلام وارتفعت مآذن الإسلام في كل مكان، وبقي صوت الحق مدويا، واندمغ الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومنها أن في تأخير النصر في بعض المواطن هضما للنفس وكسرا لشماختها وجموحها. النفس إذا أنعم عليها جمحت وشمخت إلا من رحم الله. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتصر في كل معركة وانتصر في كل موقف وانتصر أصحابه كان دخلهم شيء من العجب وشيء من السيف وشيء من الزهو، لكن أراد الله أن يربيهم بالمعارك، مرة نصر ومرة هزيمة، وفي الخاتمة نصر لا هزيمة بعده للإسلام. فكان هذا المستوى. لذلك لما أتى في معركة حنين قال أبو بكر رضي الله عنه لن نغلب اليوم من قلة، فانهزموا في أول المعركة ثم انتصروا ليكون تأديبا. وأنت إذا بقي جسمك معافى بلا أمراض ولا ابتلاءات داخلك من العجب ما الله به عليم، والله عز وجل يعرف النفوس فيداويها. لعل عصبك محمودا عواقبه فربما صحة الأجسام بالعلل، ربما يكون في صحة جسمك المرض وفي صحة قلبك الفقر والابتلاء، فالله أعلم سبحانه وتعالى. ومنها أن الله هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لا يبلغونها بأعمالهم، فابتلاهم الله عز وجل. في الجنة منازل مرتفعة للمؤمنين، نسأل الله أن لا يحرمنا تلك المنازل. فهذه المنازل لا يستطيع كثير من الناس أن يبلغها بعمله، بصلاته أو بصيامه أو بحجه أو بصدقته. فماذا يفعل الله به؟ يبتليه في جسمه، يبتليه بالأمراض والابتلاءات، فيرفعه الله إلى تلك الدرجات، والله أعلم سبحانه وتعالى. ومنها أن الشهادة من أعلى مراتب الأولياء، فساقها الله إلى كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، رزقهم الله الشهادة لما علم في قلوبهم سبحانه وتعالى، ودرجات الفضل النبوة، وبعدها الصديقية التي منها أبو بكر رضي الله عنه، ثم الشهداء ثم الصالحون درجات. ومنها أنه أراد إهلاك أعدائه سبحانه وتعالى، فقيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها ذلك من كفرهم وطغيانهم واعتدائهم. الله إذا أراد أن يجر أحدا إلى الهلاك جره إلى المعصية وإلى الاعتداء. فلما أراد الله أن يخزي أولئك أو يدخل كثيرا منهم النار، جعل لهم من الأعمال الكسبية التي اكتسبوها بقضاء وقدر ما دخلوا بها النار، واستوجبوا غضب الواحد الجبار سبحانه وتعالى. ومنها أن الجهاد يلزم بالشروع فيه، حتى أن من لبس لأمته وشرع في أسبابه وتأهب للخروج ليس له أن يرجع كما فعل صلى الله عليه وسلم. فمن تهيأ لحضور المعركة التي وجبت عليه فليس له أن يرجع وليس له أن يعود ما دام عزم، فإذا عزمت فتوكل على الله عز وجل. ومنها أنه لا يجب على المسلمين إذا تركهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه. واستدل بذلك ابن القيم على أنه ليس بواجب أن يخرج المسلمون من دورهم ومن قصورهم ومن مدنهم إلى الأعداء إذا طوقوا مدنهم بفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى أن يبقى داخل المدينة ويأتي القتال داخل المدينة، فهذا فيه أن المسلمين لهم أن يبقوا في مدنهم وأن يبقوا في أماكنهم حتى يأتي الأعداء فيقاتلونهم إذا أحاطوا بهم واقتربوا منهم. وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ومنها جواز سلوك الإمام في بعض أملاك رعيته، يجوز الإمام وقت المعركة وقت الأزمات أن يسلك بعض الأملاك وأن يأخذ بعض الأشياء في مصلحة الجهاد، بشرط أن لا يتجاوز الحد في ذلك أو يضر بالناس ضررا بينا. أخذ من فعل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم يوم مر من مزرعة ذاك المنافق، فهو من الرعية، فمر منه من مزرعته صلى الله عليه وسلم. ومنها لا يأذن للصبيان أو لا يؤذن للصبيان غير البالغين في القتال، وقيل حد ذلك ب15 سنة، وقالوا بأكثر وقل، وقالوا باختلاف الأشخاص. أخذ ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام منع بعض الصبيان وأجاز الذين بلغوا منهم، فالصبيان لا يشاركون في المعركة وليس الجهاد عليهم واجب، ويبقون في دورهم ويتعلمون العلم، فليس مرحلة اجتهاد الجهاد لأنهم ما يستطيعون الحضور، فعذرهم صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز الغزو بالنساء، فإن النساء شاركن في معركة أحد، وأفضل من شارك في المعركة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء مع عائشة، وما أدري هل شاركت عائشة أم لا، وإنما أقول في الفضل أن عائشة وفاطمة في الفضل سواء، وليس هذا مسألة تفضيل، فقد شاركت فاطمة وأتت إلى أبيها صلى الله عليه وسلم فأعطته ماء وغسلت الجراح عنه وأحرقت بعض السعف ثم حشت الجراح به، وحضرت نسيبة الأنصارية وقاتلت حتى يقول عليه الصلاة والسلام ما التفت في جهة إلا وجدتها تقاتل عني، وهي التي قدمت كثيرا للإسلام فرضي الله عنها وأرضاها. وكان النساء كل النساء يوم أحد يزرن القرب ويمرن القرب للمقاتلين، حتى أتى عمر رضي الله عنه أو أتي عمر رضي الله عنه في خلافته بشيء من المال من الذهب والفضة، فأعطى أم طريق وترك نساءه، فقال نساؤه له رضي الله عنه وارضاه: تعطي ام صليط وتتركنا؟ قال: ان ام صليط لا انسى موقفها يوم احد كانت تمنع القرب للمسلمين. فانظر كيف قدمها رضي الله عنه وارضاه بهذا وترك نساءه، فرحم الله تلك العظام واسكنها فتيح الجنات. وبعد الاذان نواصل ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن الفوائد في هذه الغزوة وهذا الدرس، قال أهل العلم ومنهم ابن القيم: جواز الاستماتة كما فعل أنس بن النضر. جواز الاستماتة في المعركة أي الإقدام على الهلاك والاقتحام في القتل كما فعل أنس بن النضر، فإنه ألقى درعه وكسر غند سيفه واقتحم حتى لقي العدو حاسرا. وفي بعض الآثار أن ربك سبحانه وتعالى يضحك للعبد يلقى العدو حاسرا، أي لا درع عليه حتى يقاتل ويقتل، فجواز ذلك وليس من الهلكة. ولذلك لما حضر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه في معركة جهة القسطنطينية هناك جهة بلاد الروم، أتى استميت في المعركة فقال له بعض الصحابة أو بعض الناس المتأخرين في الإسلام: أما يقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة؟ قال: لا، إن التهلكة هي أن يمسك المال أو أن لا يقاتل في سبيل الله. ولما مات رضي الله عنه طلب من الصحابة أن يدفنوه إلى آخر بقعة من بقاع المسلمين وأول بقعة من بقاع الكفار، قال: حتى أخرج يوم القيامة أو أبعث يوم القيامة من قبري وأنا مسلم بين الكفار. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى قاعدا وصلى وراءه الناس قعودا، وهذا أخذ منها ابن القيم هذه الفائدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا عنه وصح عنه أنه في أحد صلى الفريضة أما العصر وإما الظهر قاعدا من كثرة الجراح، وصلى الناس وراءه قعودا عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الإمام الراتب إمام الحي العالم يصلي قاعدا لعذر، فله للناس أن يصلوا وراءه قعودا. وفرق بعض أهل العلم، قالوا إن ابتدى قاعدا الصلاة ابتدى قاعدا يبتدون معه قعودا، وإن طرى عليه القعود في أثناء الصلاة فيواصلون وهم قيام، وهذا بسطها في مجال آخر. ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله عز وجل، فإن عبد الله بن الجحش دعا أن يقتل في سبيل الله، وليس ذلك من تمني الموت المنهي عنه، لكن من طلب الشهادة وطلب ما عند الله ورضوان الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومنها أن المسلم إذا قتل أو قتل نفسه فهو من أهل النار، إذا قتل المسلم نفسه فهو من أهل النار، لأن رجل اسمه مولى اسمه قزمان حضر المعركة معركة أحد، ما قصده هو مسلم يكون في الأصل، لكنه قاتل فلما أصابته جراحة في رأسه وصلت إلى العظم، فكان يصيح وينوح طيلة الليالي ما يستطيع أن ينام أو يهدأ من كثرة الجراحة ومن ألمها. صبر فلم يصبر ولم يحتسب، فأخذ سيفه فسله واتكى على سيفه حتى خرج سيفه من ظهره. فأوحى الله عز وجل إلى رسوله من حديث منها: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. فالمسلم حرام عليه أن يقتل نفسه مهما أصابه من الابتلاءات. ومن هذه الحكم كذلك أن السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه، شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، أما التغسيل فهذا وارد، وأما الصلاة عليه فإنه ورد في آثار عند الطحاوي والنسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على بعض الشهداء، وورد في حديثها أنه ترك الصلاة على بعضها. قال ابن القيم في تهذيب السنن: الإمام مخير، إن شاء صلى وإن شاء ترك. وفي صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على شهداء أحد يودعهم أو يصلي عليهم كالمودع لهم، قيل هذا الدعاء، وإلا فإنه لم يصلي عليهم في الحال. فالإمام مخير في الشهداء في المعركة أن يصلي أو أن يترك. وأكثر أحواله صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى على شهداء المعركة، لأن الصلاة تزكية والله زكاهم سبحانه وتعالى. ومنها أن الشهيد إذا كان جنبا غسل، قاله ابن القيم، لأن حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه أرضاه كان عريسا بزوجته، فكان في الليلة الأولى فلما سمع داعي الله عز وجل خرج جنبا وباع نفسه في المعركة فقتل، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوا أهله ماله قالوا خرج جنبا ولم يغتسل. قال والذي نفسي بيده لقد رأيت الملائكة تغسله بين السماء والأرض في صحاف من ذهب بماء المزن. فاستدل بذلك أهل العلم على أن الجنب إذا علم أنه مات جنب من الشهداء أنه يغسل أخذ ذلك ابن القيم. ومنها من ذلك أن السنة في الشهداء يدفن في مصارعهم ولا ينقل من أماكنهم لأنها شاهدة لهم عند الله، فلا ينقل الشهيد من البلد الذي قتل فيه بل يدفن في أرض المعركة. ومنها أن جواز دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر القتل قال ابحثوا أيهم المتحابون في الدنيا فجنوهم كما تحابوا في الدنيا، يعني الصديق مع صديقه والحبيب مع حبيبه، فكان يدفنونهم ويقول ابحثوا والتمسوا أيهم أكثر أخذا للقرآن وقدموه تجاه القبلة، فأكثرهم حفظ القرآن يقدمونه تجاه القبلة ويدفنون صاحبه وحبيبه معه، لأنها في روضة. نسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، لا توسع إلا بالعمل الصالح، والجار الصالح مطلوب، كما أن الجار الصالح في الأحياء نعمة من النعم كذلك عند الموت. فعلى المسلم أن يلتمس المقبرة التي يدفن فيها حبيبه أو ولده أو قريبه أو صفية ليكون في سعة، ولا يضره ولو دفنه معه في الساق إذا كان عمله صالح. وإذا مات عليه بعض المعاصي وهو مسلم فعليه أن يكثر الدعاء له والصدقة، وأن يكثر له الاستغفار، فإنها تصله أحوج ما تكون إليه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكو خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكو شرا فما بعد أشد، ويل العبد عن سبيل الله صدق. ومنها أن من عذره الله عن التخلف عن الخروج في المعركة بمرض أو عمى أو عرض وأبى إلا أن يحضر فله ذلك وهو مأجور ومشكور. عذر الله الأعمى أن يحضر المعركة، ولكن عبد الله بن أبي بن أم مكتوم قال لا والله، إن الله يقول انفروا خفافا وثقالا وأنا ثقيل والله لأنفرن. فحضر معركة القادسية وهو أعمى وبقي بالراية هكذا حتى قتل في سبيل الله. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا فعلى الإمام ديته. أبو حذيفة رضي الله عنهم كان مسلم، ظنه المسلمون أنه من المشركين فاجتمع عليه فقطعوه بالسيف، فقال حذيفة الله المستعان، فقال صلى الله عليه وسلم أدفع ديته لك، قال حذيفة لا غفر الله لكم، فما زالت بقية الخير في حذيفة حتى لقي الله. ومنها استفراد عبودية الله لأوليائه في السراء والضراء، فالله ابتلاهم بالسراء ليشكروا وابتلاهم بالضراء ليصبروا. ومنها أن معركة أحد كانت مقدمة لموته صلى الله عليه وسلم ودرسا شهيرا، ومنها قوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم مات عليه الصلاة والسلام فثبتوا لأن الله أعطاهم في أحد درسا لا ينسونه. ومنها أن النعاس في الخوف والحرب نعمة، وفي الصلاة ومجالس الذكر غفلة. ففي معركة أحد لما أراد الله أن يمن على الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام أصابهم النعاس حتى يقول طلحة، وأبو طلحة كان سيفي يسقط من النعاس في يدي، أصاب إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، يعني سكينة وهدوءا وراحة أعصاب لقلوبكم، فهو في الخوف وفي الحرب أمنة وهدوءا من الله، ولكنه في الصلاة من الشيطان وفي مجالس الذكر. ومن ثبات من تمام ثبات قلب المؤمن أن ينعس في المعركة، والمشاهير الشجعان في الإسلام كانوا ينعسون وهم وسط المعركة علامة على قوة قلوبهم. ولذلك ذكر ابن كثير عن شبيب بن يزيد هذا الخاربي البطل الكبير، هو من الخوارج من قوادهم ما سمع بأشجع منه بعد الصحابة، يقولون كان يلقى في 60 رجل، يقول في البداية والنهاية الكبير كان في 60 رجلا يلقى 3000 فيهزمهم، وكان قبل أن يأتي ويقرب من المعركة ينعس على بغلته، انظر من قلبه ومن حماسته وشجاعته ينعس والصفوف أمامه، حتى زوجته اسمها غزالة دخلت الكوفة فأرهبت الكوفة كلها، والحجاج كان أمير الكوفة في عهدها، فلما دخلت من باب الكوفة الشرقي خرج هم من الغرب الحجاج، فدخلت بعمود في يديها تضرب باب الإمارة وتقول للحجاج اخرج يا عدو الله، ثم ارتقت المنبر منبر الجامع وخطبت خطبة، فيقول أحد المسلمين للحجاج يعني يخاطبه يقول يا ذليل تقتل علماء المسلمين وتقتل ضعفاء المسلمين، ولما أتت غزالة الخارجية ضربتك وهربت منها، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري، هلا برزت إلى غزالك في الوغى إذ كان قلبك في جناح طائري. يقول ابن كثير لما قتل شبيب هذا مر من النهر من على جسر في دجلة فرأى فرسه بغلة في الناحية الأخرى فتحرك لها فسقط به في النهر، فأخذ يسبح ويرفع رأسه حتى غرق هو شديد، وكان يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. فلما سمع الحجاج أنه مات ما اقترب منه حتى تأكد تأكدا تاما أنه مات، لأن بعض الناس من جبنه يقول من يقتل لي الذيب ثم أقطعه 20 قطعا. فلما قتل قال فك عن بطنه فوجد بطنه قلبين، قلب داخل قلب، فرماده فارتفع من الأرض كالكرة العهدة على ابن كثير، وعودي إليه في البداية والنهاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا، ونسأل أن يتولانا وإياكم في الدارين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يسدد خطانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.